بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال جل وعلا بعد ذلك: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله جل وعلا: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم. ولكل أمة، المراد بالأمة هنا الجيل والقرن. ولفظ الأمة في القرآن الكريم يرد على معاني، فيرد بمعنى القرن والجيل كما ها هنا: ولكل أمة أجل، أي لكل قرن ولكل جيل. ويأتي بمعنى الزمن، وادكر بعد أمة أي بعد زمن ووقت. ويأتي بمعنى الدين، ويأتي أيضا بمعنى التعظيم، وبمعنى أن الشخص يعني له منزلة ومكانة، فكأنه في عدد معين. إن إبراهيم كان أمة، هذا تعظيما له عليه الصلاة والسلام. نعم. وتأتي بمعنى الجماعة كما قال: وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة. فقال هنا: ولكل أمة أجل، أي محدد، وقت محدد وميقات المقدر من عند الله جل وعلا، سبق في علم الله. فإذا جاء أجلهم، أي هذا الأجل جاء وحضر، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يمكن أن يؤخروا أو أن يقدموا، ذلك أن الله جل وعلا جعل لكل أجل كتاب، وكما قال جل وعلا: وكل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء خلقناه بقدر. ثم قال جل وعلا منذرا الناس أجمعين: يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي أنه جل وعلا يبعث في بني آدم رسلا من أنفسهم ومن جنسهم: إما يأتينكم رسل منكم. فالرسل تأتي من بني آدم ومن البشر. وسبق أن ذكرنا أن الرسل تكون من البشر، وهل ثمة رسل من الجن؟ الصحيح أنه ليس للجن رسل، وإنما فيهم نذر. ولهذا قال جل وعلا ولقد وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهم نذر، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فذكروا أنهم سمعوا هذا القرآن وفيه ما كانت أنزلت على موسى من التوراة، فدل هذا على أن فيهم رسل، أن فيهم نذر وليس فيهم رسل. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الرسل من بني آدم من أنفسهم، وخلافا لما زعمه أهل الكفر حيث قال لولا نزل عليه ملك، فقال جل وعلا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، بل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا كما قال جل وعلا. فالرسل يكون نفس جنس المرسل إليهم حتى يطمئنوا إليهم و يمكن أن يأخذوا عنهم ما أنزله الله. إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي أي ينذرونكم ويبشرونكم ويحذرونكم، فمن اتقى وأصلح، اتقى الحرام وأصلح بفعل الطاعات، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا يخافون على ما هم مقدمون عليه ولا يحزنون على ما فاتهم. من عمل صالحا ففعل الأمر امتثالا وترك النهي اجتنابا، فإذا ما جاء الأجل فلا يخاف على ما سيأتي لأنه نعيم على نعيم، ولا يحزن على ما فاته من أمور الدنيا أو خلفه من أهل وولد ومال فإنهم في حفظ وصون، ولا يحزن على ما فاته من متاع الدنيا فإنما عند الله خير وأبقى، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا المتقي المصلح إذا جاءته الوفاة جاءته الملائكة تبشره بذلك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذا يكون عند فراقه الدنيا وإقباله على الآخرة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونسأل جل وعلا أن يجعلنا ممن يبشرون بذلك عندما يحضر الموت، فنبشر لأن لا خوف ولا حزن. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي الذين تكبروا عن الآيات وكذبوا بها واستكبروا عن العمل. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، فيه الإشارة إلى أن الإيمان هو قول وعمل، ليس قولا فقط وليس تصديقا فقط وليس معرفة فقط وليس إقرارا فقط، بل هو ذاك مع العمل. ولهذا قال فمن اتقى وأصلح، اتقى ترك الحرام وأصلح أي عمل. قال هنا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، كذبوا ما صدقوا واستكبروا فلم يعملوا، فدل هذا على أن العمل لا بد منه في الإيمان، لا بد في أن يكون العمل في الإيمان. ودعوى الإيمان دون عمل هذه دعوة مجردة، وهيهات أن يكون صاحبها صادقا في ذلك، ويبعد أن يؤمن وأن يدعي الإيمان ولا يعمل شيئا، ويبعد أن يكون الإيمان هو قول أو اعتقاد فقط أو تصديق فقط، كما على اختلاف مذاهب المرجئة في هذا الباب. فالإيمان قول وعمل يجمع كل ذلك، قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، وقول القلب وعمل القلب. فقول القلب هو التصديق والإخلاص لله جل وعلا، هذا أصله. وعمل القلب هو إخلاص لله جل وعلا وتعظيم له ومحبة وخوف ورجاء، هذا هو عمل القلب. وكلما زاد ذاك العمل زاد الإيمان فيه. وقول اللسان وعمل وحركة اللسان أو عمل اللسان حركته، وقوله أن يأتي بما يدخل به الدين، وهما الشهادتان، وما يجب عليه من غير ذلك من الأقوال. وعمل الجوارح أن يعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمتثل شرع الله تبارك وتعالى فيعمل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة الأركان العظام التي عليها ينبني الإسلام. ثم قال جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لا أحد أظلم من هذا، لا أحد أظلم ممن يكذب على الله جل وعلا وممن يفتري على الله تبارك وتعالى الكذب، ولا أحد أظلم ممن يكذب بآيات الله إذا جاءته. هذا من أعظم الأعمال ومن أعظم الأفعال، وفي ذلك شرك بالله تبارك وتعالى وكفر بالله عز وجل. هذا الذي يفتري على الله ويكذب على الله فيكفر ما ليس له به علم، بل ويكذب على الله تعالى كما مر معنا في الآيات السابقة والتي قبلها في سورة الأنعام وأيضا في سورة المائدة، من افترائهم واختلاقهم لعبادات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطة، تحريمهم ما أحله الله وتحليلهم ما حرمه الله. فهؤلاء ممن افتروا على الله كذبا، قالوا لا يطاف إلا في ثوب أحمسي ومن الحمص، ومن لم يكن له كذلك أو ذلك الثوب فإنه يطوف عاريا، فيطوفون عراة نساء ورجالا. وحرموا أشياء من الأنعام على حسب هواهم وحسب ما تملي عليهم أنفسهم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، كذب على الله أو كذب بآياته، أو كذب بآياته المنزلة من عنده تبارك وتعالى، ولم يؤمن بما جاءت به الرسل في الكتب، ولم يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله جل وعلا القرآن الكريم، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي ينالهم ما كتب لمن كذب على الله، وأن وجهه يكون مسودا. وقيل ينالهم نصيبهم من الأعمال، فمن عمل خيرا جزي به ومن عمل شرا جزي به. وقيل ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي ما وعدوا به من خير أو شر، أي ما وعدوا به من خير أو شر، وهو اختيار ابن الجرير رحمه الله. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، ولفظ الكتاب هنا يدل على العموم، كما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها فذلك يدخل، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فإنه يدخل. لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وأيضا يدخل كل ما يتعلق بالكتاب، سواء ما يتعلق بأفعالهم في الدنيا والآخرة من خير أو شر، وسواء ما يتعلق ما يجازون به مقابلة لفعلهم هذا من الخير أو الشر، وسواء أيضا ما وعد به من خير أو شر، فكل ذلك داخل. ويدخل في ذلك أيضا الرزق والعمر، كما قال بعضهم، قال: عمله ورزقه وعمره، عمله ورزقه وعمره، فيعم كل ذلك. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، نظير هذه الآية قوله تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أو نعم ثم قال بعد ذلك نعم حتى إذا جاءتهم رسلنا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ثم قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم يعني إذا جاء الأجل إذا جاء الأجل حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله أين هؤلاء الشركاء الذين زعمتم أنكم تدعونهم دون الله جل وعلا أينما كنتم تدعون من دون الله أي أين شركاؤكم قالوا ضلوا عنا كما قال جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب خلاص كل واحد يرى إلى حاله تتقطع الأسباب التي كانت تربط بين هؤلاء وأولئك كما قال جل وعلا وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون تنقطع هذه الأنساب لا أحد له أو يجد علاقة بغيره وكل يقول نفسي نفسي وجاء أيضا قوله جل وعلا أن المستضعفين يقولون الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار فيتبرأ كل من الآخر قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أقروا بذلك ولا شك ولا ريب أن هذا أكبر دليل على كفرهم أن يقر أنه كان على هذا الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى نعم شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أضلوا عنا أي ذهبوا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم وأقروا على أنفسهم بالكفر قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لنا لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون يخبر جل وعلا أنه يقال لهم عند ذلك بعد أن يتبرأ المتبوع من التابع وكل من كان له علاقة به فيزعم أنه كان تابعا له يتبرأ هؤلاء من هؤلاء يقال لهم قال ادخلوا في أمم يقول جل وعلا لهؤلاء المشركين ادخلوا في أمم أي من أمثالكم وعلى صفاتكم أي جماعات جماع أمة في أمم قد خلت من قبلكم أي مضت خلت بمعنى مضت من قبلكم في سالف الأزمان وهي أمم كافرة قال من الجن والإنس من الجن والإنس في النار وهذا دليل على أن الجن تدخل النار قال من الجن والإنس في النار هذا دليل على أن الجن تدخل النار وهو محل اتفاق بين جمهور العلماء وهل تدخل الجن الجنة فمن العلماء من خالف وقال ليس لهم دخول الجنة من كان كافرا دخل النار بدليل الآية وغيرها من الآيات وأما من كان مؤمنا فلا يدخلون الجنة والله أعلم بمصيرهم واستدلوا لذلك بقوله جل وعلا فأما الذين وأنا منا المقسطون وأن منا المسلمون ومنا المقسطون ومنا القاسطون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فأما الذين أسلموا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا الكافر من الجن مآله جهنم طيب والمسلم قالوا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، طلبوا الرشد واتبعوه ومشوا عليه. طيب ليش ما قال فأولئك يدخلون الجنة؟ غاية ما ذكر أن من أسلم قد تبين الرشد واتبع، ولم يذكر أن مآله الجنة. وأما الكافر فصرح، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هذا واضح. لكن جمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة، والدليل على ذلك آية أو سورة الرحمن، سورة الرحمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان، إلى أن قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم الحكمة من الابتلاء هو عبادة، والحكمة من الخلق هو أن نعبد الله جل وعلا، وهذا في حق الإنس والجن، فمن عبد الله تبارك وتعالى فإن جزاءه أن يدخل الجنة، فهذا أقوى القولين والعلم عند الله. قال من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى قوله تعالى ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار، ها في سورة العنكبوت، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها، أي اجتمعوا تداركوا، أصلها حتى إذا تداركوا، وهو ما كان من الفعل مبدوءا بالتاء وفاؤه، فاء الفعل دالا أو ذالا أو نحوها، أبدلت التاء دالا وأدغمت حتى إذا اداركوا، أصلها تداركوا، وأدرك بعضهم بعضا أي اجتمعوا فيها. قالت آخر الفرق دخولا ربنا هؤلاء أضلونا، هؤلاء سبب إضلالنا، وما ضللنا إلا بسبب هؤلاء الذين وسوسوا لنا وزينوا لنا الباطل فاتبعناهم وسرنا من ورائهم، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم ضعفا عذابا ضعفا من النار. يقول الأتباع للمتبوعين نحن أو هم وقعوا في الضلال لكن سبب لإضلال هؤلاء، فينبغي أن يتحملوا وزرهم ووزر من تبعهم في الضلال، فضاعف لهم العذاب يا ربنا، هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي أضعف عليهم العقوبة، كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فقال جل وعلا قال لكل ضعف، أي قد فعلنا ذلك وجزينا كلا بحسبه. وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. فكل يحاسب ويجازى بحسبه، فقال لكل ضعف، كل يجازى بما تحمل. قال جل وعلا الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، ولكن لا تعلمون أنتم ذلك. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ف فلما يقال لهم ذلك تقول الأولى للأخرى، يعني يقول المتبوعون للأتباع ما لكم علينا من فضل، لأنكم ضللتم كما ضللنا وكفروا كما كفروا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، أي بسبب ما كسبتم. وهذا فيه إثبات الأسباب كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا لما عليه الأشاعرة وغيرهم. فهذا حال هؤلاء الأتباع مع أتباعهم، وأوضح ذلك جل وعلا في سورة البقرة كما قال تبارك وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال جل وعلا أيضا كما في سورة سبأ: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه آيات وقوارع عظيمة جدا، فليس لمن ينحرف ويأخذ يمنة ويسرة من عذر إن لم يتبين طريقه إلى الله تبارك وتعالى، وليس له أن يقول ماذا أنه كان متبعا لفلان أو آخر فيأخذ به يمينا ويسرة يقع في الكفر والشرك والبدع ونحو ذلك، إلا إذا كان هذا التابع قد استوفى ما أمره الله جل وعلا به في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلبس عليه وكان قد استنفذ جهده في تحصيل العلم. وأما أن يميل مع كل واحد يمينا ويسارا ثم يرى أنه سيتشبث به يوم القيامة، فإن يوم القيامة يتبرأ المتبوع من التابع. نسأل الله جل وعلا يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.